إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم القدس الواسع تجليا كالله بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراره بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر يتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا حبيبي حبيبي يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام. Hey.